وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك بتمر ساعات بعد الوقانة والروح لوجودك عطشانة توحشني عنيك وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بحلم بيك بتمر ساعات بعد رؤانا والروح لوجودك عطشانة توحشني عيني وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك على طول في خيالي بسمع صوتك مال الدنيا